السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله على كتابه وعلى ما أنزل من النعمة والهداية، ونصلي ونسلم على جميع أنبياء الله من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. كنا في الأمر العظيم الذي كان من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كنا في الفتنة العظيمة التي خوف بها نوح قومه، وخوف بها محمد قومه والناس. ما من نبي إلا حذر قومه الدجال. وقلنا في النبأ الفائت إن علم فتنة الدجال هو ما يتمم للناس وللمؤمنين حكمة الله في سبب الخلق، ولا تتم معاني الحكمة إلا أن يعلم العاقل من هو الدجال، ما هو الدجال، لما الدجال. يكفي أن تعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا حذر قومه الدجال. قوله عليه الصلاة والسلام ما من نبي، هذا على الإطلاق، ما كان نبي إلا وحذر وخوف قومه الدجال. أضف إليها أنه ما من نبي إلا ليقول لقومه ألا إله إلا الله، فيجتمع شرطان على كل نبي: شرط عظيم أن يعلم قومه ألا إله إلا الله، والشرط الآخر أن يعلمهم ويحذرهم الدجال. كأن هذا يعني أنك لا تستطيع أن تجمع معاني لا إله إلا الله إلا وأنت تقرأ فتنة الدجال، وهذا ظاهر من الإطلاق الذي أوجبه الله على رسالات النبيين: ما من نبي إلا حذر قومه الدجال. ونوح عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أول الرسل، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتمهم، فقال: وإني خاتم الأنبياء وأنتم تختمون الأمم، فإنه خارج فيكم الدجال لا محالة. هذا الذي أسسنا له في نبأين خلا من قبل كان ما يجيز لنا أن نقول أننا الآن دخلنا متون الأمر العظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. في الأنباء التي خلت عندما أسسنا لعلم الناقة والآية الكبرى وفرعون، فرعون نفسه في عباءة الدجال وفي نمط كفريات الدجال، كيف أثبت لا إله إلا هو كذب الفرعون، وكيف أرسل بالآيات الكبرى، كيف دور كتابه لا إله إلا هو على حكمة اللا إله إلا الله، هذا كله كان تحضيرا حقيقة لعلم الدجال. يكفي أن تستقرئ ما كان في أحاديث النبوة عن النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم المكانة الفاتنة التي، عندما نقول الفاتنة هي الفتنة التي يعرفها الناس، التي جعلت للدجال وجعل الدجال لها. إنما استحضارا نريد أن يستجمع معنا السامعون أفئدتهم وقلوبهم وآذانهم ليعلموا علما هم بحاجة إليه. احنا كما قلنا ننصرف ونصرف أنفسنا والسامعين أن يكون الأمر تمضية دقائق وساعات، بل هو كما قال عليه الصلاة والسلام: هو كلام عن المحذور، هو كلام عن فتنة عظيمة. لابد أن يلقي كل مؤمن عاقل سمعه وفؤاده لينجوه بداية من هذه الفتنة. ثباتنا وتثبيتنا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يؤسس لنا البناء الصالح. الدجال ورد في الصحيحين، فهو ليس من طرف علوم الأثر والأخبار، بل هو من متون علم الدين، ورد في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن وفي المسانيد وفي المصنفات أخذا عن أصولها. ولكن من شائعها كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع حكمة، وعلى العاقل أن يستخرج حكمتها، كان يجمع بين الدجال وبين عيسى بن مريم، وأنه لا يقتل الدجال إلا عيسى بن مريم، حتى أننا الآن سنذكر حديثا يختم على هذه الإشارة العظيمة. ذكر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن غلاما من اليهود من بني إسرائيل في المدينة من بني مغالة كان في سماته ونعوته كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين من نعوت الدجال، فأخبر المسلمون النبي أن فلانا الغلام يشبه ما تقول، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ معه عمر بن الخطاب. انتبه إلى هذا، أن يخرج النبي في أثر غلام ومعه ابن الخطاب، ابن الخطاب هو من هو في مكانة الدين، فيخرج النبي بنفسه. لو أن الأمر مترف أو أن الأمر بعيد لما خرج ولا قال لهم لعله يشبهه، ولكن الدجال بعيد وليس هذا أجله ولا هذا زمانه، ولكن ساعة ما أخبروه ما تريث ولا صبر، ولكن خرج عليه الصلاة والسلام وأخذ معه ابن الخطاب. فجاء عليه الصلاة والسلام معه ابن الخطاب، وكان هذا الغلام سيء الذكر، ابن صياد، صافي ابن صياد أو ابن صائد كما في الأحاديث، كان يلهو مع الصبيان، في رواية كان يلهو في رواية كان مسجن، إنما جاءه عليه الصلاة والسلام وكان يتمتم هذا الغلام. ومجرد أن أقول لك غلام لم يبلغ الحلم، يعني لعله 12 عاما مسجن ممدد يتمتم، فهذا واضح أنه في طور غير الطور المألوف من الغلمان. فجاءه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يلوذ في النخل، يعني يقف عند نخلة ثم لا ينتقل إلى أخرى إلا وقد اطمأن أن هذا الغلام لا يراه. فإذا صورت ما أقول لك في ذهنك تعلم أن الأمر خطير حقيقة، رجل بمكانة محمد عليه الصلاة والسلام يتحذر هكذا ويتحسس حتى يصل غلاما يكون هو أو ليس هو، فالأمر جد خطير، لابد أن ينصت كل مسلم، ما من نبي إلا حذر قومه الدجال، كأن نوحا يقول لقومه يوم قال لهم إنه قد يكون خلف الباب أو خلف الجدار أو خلف النخل، فلا بد إلى من يسمعنا اليوم أن يعيش هذه، لعل الدجال قريب منا، وأنا أرزم وكما ستعلمون فيما سيأتي من الأحاديث والأدلة أنه يعيش في نفسه الخبيث الآن في الأرض، هو الآن في الأرض، وعندما خوف النبي قومه كان الخبيث في الأرض، وإلا لما ذهب النبي ليستبين أنه هو أو ليس به. ولكن الآن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويصل هذا الغلام، فيضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على هذا الغلام فيقول له: أتشهد أني رسول الله؟ انتبه، الأصل في هذا الغلام غلام اليهود أن يقول إما نعم أو لا، أشهد أو لا أشهد، ولكن هذا الغلام الذي لم يبلغ الحلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما نظر إليه، قال: أشهد أنك رسول الأميين. انتبه، رسول الأميين يعني أنت أرسلت للعرب الذين لا يعلمون الكتاب ولست رسولا لنا، إنما غلام لم يبلغ الحلم يتكلم مع النبي الخاتم بهذا الحضور وهذا الثبات، هذا شيء وراءه ما وراءه. فقال ابن صياد ردا على كلام النبي بعدما استشهده النبي: تشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم رد عليه ابن صياد ذلك الخبيث، قال: يا محمد، أتشهد أني رسول الله؟ انتبه، فرفضه النبي، رفضه يعني دفعه، وقال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله ورسله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. انتبه يا أخي، غلام عمره 12 عاما بالكثير لم يبلغ الحلم، لما يجيب في الأصل؟ ثم يأتيه رجل بمكانة النبي يقول: ماذا ترى؟ الأصل بالغلام النمطي يقول: وما أرى، وما يدريني ما أرى، إنما الرجل الآن يحاور محمدا عليه الصلاة والسلام ويبادر ويرد ويجيب بتؤدى وبثبات ذلك الخبيث، ويقول: للنبي، يسأله النبي ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، فقال عليه الصلاة والسلام خلط عليك الأمر. إنما سؤال النبي ماذا ترى هذا يعني أن النبي يعلم أنه إذا هو الآن النبي يمرر عليه اختبارات، إن يكه سيظهر هذا على لسانه وعلى جوابه. فقال يأتيني صادق وكاذب، وكما قلت لك لو الأمر على سجاله الطبيعي أن يقول الغلام وما أدري، أرى ما أرى، لا أدري يعني ماذا أردت يا محمد، إنما يقول يأتيني صادق وكاذب. فقال عليه الصلاة والسلام خلط عليه الأمر. ثم سأله النبي، وهذه هي الكبيرة الطامة، قال له عليه الصلاة والسلام خبأت لك خبيئا، خبأت لك خبيئا بلساننا العامي كأن أقول لك ضمرت لك، ضمرت لك ضمرة، خبيت لك شيء. فالأصل أن يقول رجل كالنبي لهذا الغلام خبأت لك خبيئا، الأصل أن يجيب هذا الغلام وما يدريني، وما يدريني ماذا خبأت لي، خاصة أن الجواب قائم على قراءة ذهن النبي. الآن في من الذين يتعاملون مع الجن ومع الشياطين يستطيع أن يقرأ ذهنك بأحوال ما وبشرائط ما ليس إطلاقا، ولكن يستطيع أن يقرأ فيما تفكر، على اعتبار أن كثيرا من الناس ذهنه حل سائب مفتوح للناس، إنما ذهن رجل كمحمد ليس حلالا ولا سائبا إطلاقا يقرأه من يشاء. فأن يقول النبي خبأت لك في نفسي يعني خبيئا، الأصل في هذا الغلام أن يقول لا أدري، إنما انتبه ماذا قال. فقال ابن صياد ذلك الخبيث، قال هو الدخ، يعني خبأت لي الدخ. فقال عليه الصلاة والسلام مغضبا اخسأ فلن تعدو قدرك. اخسأ يعني هي إنكارا وإذلالا لهذا الغلام، فلن تعدو قدرك، انتبه. هذا كله وابن الخطاب حارسا واقفا جنب النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لما النبي أجاب بهذه الشدة قال اخسأ فلن تعدو قدرك، فقال ابن الخطاب ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. ما زال الولد غلاما وابن الخطاب يقول ذرني أضرب عنقه، على اعتبار أن ابن الخطاب فاروق معلم، ولو كان نبي لكان ابن الخطاب، فيظهر أن هذا الذكي المعلم استقرأ ما وجب أن يستقرئ، فيريد أن يبادر، علم أنه هو. فقال عليه الصلاة والسلام لا، إن يكو هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله. وفي رواية قال إنما صاحبه عيسى ابن مريم، إنما النبي تركها إن يكه أو إن لم يكه، إنما ما قال ليسه ولا قال الآن هو هو، بالتالي النبي عليه الصلاة والسلام تركها هكذا. الآن رجع النبي عليه الصلاة والسلام وابن الخطاب رضي الله عن ابن الخطاب وصلى على نبينا عليه الصلاة والسلام. في مسيرهما ابن الخطاب، لاحظ أخي والإخوة والأخوات السامعين، إياك أن تظن الآن أننا نحكي حكاوة، الآن نتكلم في عظم الدين، الآن نتكلم في الفتنة التي وجب على كل عاقل، ليس على كل مسلم وحسب أن يقف عندها، هذه تكن أو لا تكون، إن يكه وإن لم يكه، فإن يكه أنت ستدفع الكلفة والثمن من نفسك، تريث واصبر وتبين. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يسير مع عمر آفلين رجعة إلى ديارهم في المدينة، فيسأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له ما خبأت له، ماذا خبأت له، يعني صحيح خبأت له الدخ؟ فقال عليه الصلاة والسلام خبأت له الدخان. الدخان أصلا كما قلنا الألف والنون في العربية للامتلاء والزيادة، كأن تقول سلطان عمران، عفوا غضبان من غضبة، سكر سكران، فالدخان هو الدخ حقيقة. فهذا الغلام أصابها تماما، قال الدخ، فأصاب الدجال خبأ النبي الدخ. ومن الآن سل نفسك وسيأتي عليها جواب لكل عاقل، لما خبأ النبي الدخ؟ وما هو الدخ أصلا؟ لما خبأ النبي الدخ؟ وماذا يجمع الدخ مع الدجال؟ وكيف يكون الدجال هو هو إذا كان الدخ؟ هذه مجرد أن تقرأ كلمات النبي الأصل أن تتوقف وأن تتبين. ألم يكفك أن ترى أن الفاروق الصالح الفطن قال ماذا خبأت له؟ يريد أن يتبين كان الدخ أو أم لم يكن الدخ. وحتى لا ندخل صراعا في تفاصيلها، أريد أن أحمل كل سامع وسامعة مسؤولية نفسه أمام الله إذا اجتمع في الآخرة ووقف بين يدي ربه، أن يحمل كل عبد مسألة نفسه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. الحديث لما نريد أن نحمل كل عبد مسألة نفسه، كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن يوم الخلاص، قالوا وما يوم الخلاص؟ قال إن الدجال يأتي فيطأ أحدا الجبل الذي يقابل المدينة من بابها، فيقف الدجال على جبل أحد فترتجف المدينة وتخرج خبثها من المنافقين. يومها يخرج، وذلك يوم الخلاص، أن تخلص المدينة من المنافقين ويبقى فيها المؤمنون. فيخرج، انتبه، رجل ممتلئ شبابا، هذا الحديث ذكرناه من قبل، وانتبه، رجل ممتلئ شبابا، وهذه علاقة عظيمة من النبي أن يقول رجل ممتلئ شبابا. هو رجل ولا شاب؟ هو شاب ولا رجل؟ هو في جسده ونفسه الظاهر وعمره شاب، ولكن في عقله وحضوره رجل بمعنى الكلمة. هذا الرجل خرج، هو الذي الآن استبان كما استبان النبي من الدجال. فدخل هذا الرجل على المنطقة اللي فيها الدجال، فلقيه مسالح الدجال، يعني حرسه وجنوده الذين يمنعونه من الناس. فقالوا لهذا الرجل أين تريد؟ قال أين ذلك الكذاب؟ قالوا لعلك تريد ربنا. انتبه، الآن له عباد مؤمنون، قالوا لعلك تريد ربنا. قال ذلك الكذاب أين هو؟ فهموا أن يقتلوه، فقال بعضهم لهم ألم يكن ربكم أمركم ألا تقتلوا أحدا حتى يكون هو يراه؟ انتبه، لأن يؤمنون به ربا. فأخذوه إلى الدجال الخبيث، فاستقبله الدجال، فقال هذا الرجل الممتلئ شبابا أنت هو الدجال الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر به الدجال فشبح، يعني كما نعلم الشبح الآن، وضرب ظهره وبطنه، ثم جعل المنشار على مفرق رأسه حتى شق بين رجليه، فقطعه الدجال وأماته، ثم أحياه مرة أخرى. فقال الآن بعدما أحييتك، قال ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله. فيهم الدجال ليقتله، فتستحيل عنق هذا الشاب الرجل نحاسا، فلا يستطيع الدجال أن يقتله ولا يسلط على أحد بعده. الشاهد في الموضوع أن النبي بأمر الله أعطى هذا الشاب الممتلئ شبابا، الرجل، أعطاه وساما من السماء ما حازه أحد مما نعلم دون النبيين، أن قال عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، هذا الشاب أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ليه؟ هذا الشاب، هذا الرجل تحمل مسؤولية نفسه، خرج للدجال، وأنت تعلم أن سائر المؤمنين حافظوا على أنفسهم وخافوا وبقوا في المدينة ولا بأس، ولكن قوة امتلاء الرجل هذا في نفسه أعطته ذلك الوسام. من اليوم جهز نفسك ألا تخضع إلا لله. فتنة الدجال يا عباد الله تكون فيها أو لا تكون، إما جنة أو نار، كما أسلفنا في النبأ الثالث قبل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مع الدجال نهر ومعه نار، ومعه جنة ومعه نار، فمن دخل نهره أو جنته فقد وجب وزره وحط أجره، يعني وجب وزره، يعني حق عليه الهلاك والوزر، وسقطت أعماله الصالحة، ومن دخل ناره فقد حط وزره ووجب أجره على الله، أي دخل الجنة. هذا يعني أن الدجال أعظم فتنة تكون أو لا تكون إما إلى جنة أو إلى نار، ولكن المسائل كلها ستقف عند لما خبأ النبي الدخ، كيف يكون الدجال هو الفتنة العظمى وعلى ماذا. الآن كما بدأنا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع هو وعمر، انتبه ستسمع مني مقالة أقول فيها على ما ذكرنا، أنني أنا الذي أحدثك الآن أقسم بالله العظيم أن صافي ابن صياد هو الدجال بعينه، ولك أن تسألني لما أقسمت وعلى ما أقسمت، فأقول لك إن جابر ابن عبد الله صاحب رسول الله كما في الصحيح أقسم أمام المسلمين أن صافي ابن صائد أو ابن صياد هو الدجال، فقالوا له على ما تقسم؟ قال إني سمعت عمر بن الخطاب يقسم بين يدي رسول الله أن صافي هو الدجال ورسول الله لا ينكره ولا يصده، لابن الخطاب. هذا يعني أن ابن الخطاب ما يبلغ فيه أبدا أن يقدم بين يدي رسول الله قسما إلا وهو يعلم يقينا، وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام كان وجها من إقرار وقبول لذلك المعلم الصالح ابن الخطاب. فما أقسم عليه أميرنا الصالح ابن الخطاب وأخذه عنه أصحاب النبي الصالحون نأخذه عنهم ونحن مطمئنون، ذلك هو الكذاب الذي خبأ له النبي الدخان. سيكون في اللقاءات المقبلة إن شاء الله لمن صبر معنا أن سيبقى الأمر كله على من علم سر خبئ الدخان، لما خبأ النبي الدخان. بالتالي يا عباد الله، يا كل من يخاف على نفسه، يا كل من يؤمن بالله واليوم الآخر، يا كل من يحذر الآخرة، وجب عليك أن تنصت. اسمعوا، أنصتوا، هذا كتاب عظيم، هذا القرآن ملأه الله بالهداية وواجب العلم والحكمة والنور، ثم جعل الله الفتنة وجعل معها النور، وجعل الظلمة وجعل معها النور. تبين أنت ستقف بين يدي الله فردا كما خلقك أول مرة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ربنا رب الأولين والآخرين، ثبتنا واختم لنا بالإيمان واليقين والصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.